سعيد نور اللي برا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. وهذا أثر جليل عظيم للإمام سفيان بن عيينة، هذا الفقيه الحافظ المفسر. لم يشرح هذا الأثر، فجعلت الكتاب هذا في هذا الأثر الجليل. وصلنا إلى دعامة فهم وتأصيل علم تقوم عليه الديانة، وتأصيل شرعي للخطابي في معالم السنن، مقدمة معالم السنن سنن أبي داود، ومن الصفحة 15 إلى أن وصلنا إلى 19، وما زلنا في كلام الإمام الخطابي. فعند انتهاء الوقت أرجأت بعض الكلام، وهو له عنوان منفصل في آخر الصفحة 19 عند العنوان: ضرورة الاهتمام بسنن أبي داود سليمان ابن سليمان الأشعث السجستاني، صاحب الإمام أحمد وصاحب سنن أبي داود. وسنن أبي داود في الكتب التسعة: البخاري الموطأ، والإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي، وسنن الدارمي. فأكثر كتب السنن في الكتب التسعة التي فيها أدلة الأحكام في الأمر والنهي هو سنن أبي داود. لذلك كانت رسالتي وأطروحتي في الدكتوراه من حوالي 2011 كانت في هذا الباب. قلت هنا بعد هذا العنوان، قلت في الهامش، قلت: هذه الفقرة من هذه المقدمة إنما صرت إليها وجعلتها جزءا من بحث هذا، وذلك توجيها لطلبة العلم العقلاء لبيان أهمية دراسة سنن أبي داود، لأنها أجمع كتب السنن التسعة لجمع أدلة الأحكام التي عليها مدار الفتوى سندا ومتنا، رواية ودراية، لفظا ومعنى وفهما، مما يمكن طالب العلم من التحقق والتحقيق العلمي الموصل إلى معرفة الراجح والمرجوح. عنوان الأثر الكتاب: الحديث مضلة إلا للفقهاء. فكيف يكون الحديث مضلة؟ إنما يكون ذلك بشرح هذا الكتاب كله، وهذا الذي يسعى إليه كل من أراد الله به خيرا وفقهه في الدين، والجمع بين الحديث وبين فقه الحديث ليحصل له الإلمام بمقاصد الشريعة ومفاتيح علومها وقواعدها الكلية. هذا هو الذي نرجوه لكل طالب علم إلى أن يتوفانا الله. وبين الإمام الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن، شرح سنن أبي داود، بين أهمية طالب العلم والعلماء في الجمع بين اللفظ والمعنى، بين السند والمتن، بين الحديث وبين فهم الحديث. هذا هو الأصل. فقال ثم قال الإمام الخطابي: واعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، حتى قيل على كتاب سنن أبي داود: ألينا الحديث لأبي داود كما ألينا الحديث لأبي كما ألينا الحديث لداود عليه السلام. فانظر إلى التشبيه الجميل: وقد رزق القبول من الناس كافة. فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. يعني عندنا كتب أدلة الأحكام زي بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، وشرحه الإمام الصنعاني اليمني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، وكذلك هناك كتاب المنتقى لابن الجارود ولم يشرح، وكذلك كتاب ابن دقيق العيد وشرحه هو ابن دقيق العيد السند والشرح والفهم، وكذلك كتاب المنتقى وهو أعلام، وكتاب المنتقى للمجد ابن تيمية وهو شيخ شيخ الإسلام تيمية في صاحب مجموع الفتاوى وهو أعلام، وشرحه الإمام الفقيه الأصولي الحافظ والمفسر الإمام علي الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. وهناك كتاب للطبري، ليس الطبري صاحب التفسير، كتاب أدلة أحكام لعله لم يطبع إلى الآن، حوالي 13,000 من الأحاديث التي هي في أدلة الأحكام. المهم، فقال: وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل فيه ورد ومنه شرب، يعني أمور الشرعية في الفهم والحديث وبيان هذه الأمور في هذه السنن، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض. فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج ومن نحى نحوهما في جمع الأصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد، يعني في القوة في المتن والصحة، فذهبوا إلى ذلك في مسألة التصحيح، وهذا حق بلا خلاف، حتى قالوا كتاب البخاري أفضل كتاب في كتب هذه الملة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وفقه الله غاية التوفيق، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم سلفا وخلفا، وهو تلميذ من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، وصاحب مسلم أيضا تلميذ عند الإمام أحمد بن حنبل. فالشاهد هنا هو يتكلم على ما في هذا الكتاب سنن أبي داود هذا المصنف العظيم، وتمييزه عن البخاري ومسلم. انتبه، إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفا وأكثر فقها، وكتاب أبي عيسى التلمذي أيضا كتاب حسن، والله يغفر لجماعته ويحسن على جميل النية فيما سعوا له مثوبتهم برحمته. فالمسألة هنا الكل يجتهد ولا ينقض اجتهاد ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فالبخاري اجتهد والإمام أحمد اجتهد ومالك اجتهد ومسلم اجتهد وكل هؤلاء، ولكن الفقهاء نظروا إلى كتاب سنن أبي داود بعين الفقه والإدراك والبصيرة ومسائل الحلال والحرام، هذا من أهم ما يكون. ثم اعلموا أن الحديث عند أهله على 3 أقسام: حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم ضعيف. فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته راوي عن راوي عن راوي، كلهم ثقات وعدول، تمام. كل الذي أذكره مقدمة لمعرفة هذا الأثر العظيم. الحديث مضلة إلا للفقهاء، كيف يكون الحديث الذي هو النجاة والخلاص للأمة مضلة إلا للفقهاء؟ فاستثنى الفقهاء، لأن الذي حفظ الحديث ولا يعلم معناه والبلاغ لا يكون إلا بالفهم والتدبر والفقه، فإن لم يحدث هذا فلن يكون له فائدة. نعم، قال: والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال السيوطي: جمعت له 50 طريقا وصححته ولم يصححه أحد قبلي، لأن البعض الغالب ضعفه والبعض حسنه كالعراقي هو يعلق على إحياء العلوم للغزالي، وكذلك السخاوي في المقاصد الحسنة كتاب مجلد كبير، يعني فيه الأحاديث المشتهرة على الألسنة وهي أحاديث ضعيفة. فحسن هذا الحديث كما حسنه العراقي. فالسيوطي جمع طرقه 50 طريقا، فجمع الطرق يؤدي إلى قد الحسن الضعيف إلى حسن لغيره أو حسن لذاته، بل هذا جعله حديثا صحيحا. ومسألة مهمة تعارض فيها واختلف فيها الأصوليون، ولا ينبغي لهم أن يختلفوا في هذه المسألة وإن كان لهم وجهة في هذه المسألة. بمعنى العلماء قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، والشرط ما يلزم من عدم العدم، فإن صح الحديث فهو مذهبي، سواء كان متواترا، سواء كان مستفيضا، مشهورا، صحيحا لذاته، صحيحا لغيره، حسنا لذاته، حسنا لغيره، كل هؤلاء قد وجد فيه وفيه الشرط هو الصحة. فالمتواتر والحسن لغيره صح عن رسول الله. فهنا في الأمر العظيم في آخر جزء من الجزء الثالث من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج السنة جماعة، أبواب التعارض والتعادل والترجيح. فمن جملة ما يحدث التعارض ويدفعون التعارض بين الأدلة عندما يقول هذا حديث متواتر وهذا حديث غير متواتر، حديث أحاد. ليس كذلك، بل نقلت الإجماع، إجماعات 6 إجماعات وأكثر على حجية خبر واحد والعمل به، وهو يفيد اليقين. والناس قالوا حديث الأحاد يفيد إلا الظن. بعض الإخوة الذين معكم يعني طلب مني أكتب في مسألة ولعل يعني تكلم فيها، ولكن المسألة هناك اضطراب، وأهل الأهواء يأخذون هذه الأمور ويجعلونها من باب المغالاة. يا الذين آمنوا لا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فانتهيت من كتاب وربما لم أطبعه الآن لأنه مهم، ولو طبعته لتكالب علي الناس ولربما آذوني إيذاء شديدا، ولكن من باب تسيير مصلحة الدعوة إلى الله على بصيرة. وأنا من أشد الناس الناس الذين يبغضون الكيال. لما كتبت كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، معالم دعوة تتآكل بل تنحر، فهذا الكلام كما قال بعضكم يعني أصاب صعق كهربائي بجل طلبة العلم في مصر، فسنوا علي الألسنة حتى يعني نسأل الله السلام والعافية، وإلى يوم الناس هذا يزبون عن سنتي عن علمي، وهم أشد الناس تلقيا لدروس لكتبي PDF. والله وتالله. المهم يعني المسألة هنا إيه؟ جل الناس طبعا أصل الشرعية عندنا في حديث مسلم تركت فيكم ثقلين، قال كتاب الله وآل بيتي، فشدد على آل البيت، وهذا منهج أرسل الجماعة. ولكن آل البيت إنما سموا بآل البيت لعلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فآل البيت إنما نسبوا لرسول الله، آل بيت رسول الله، ورسول الله قال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وفي رواية مسلم من بطأ به عمله، وفي رواية البخاري ومسلم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال فدعا القريب والبعيد، دعا قبيلة عبد المطلب وعبد مناف وقريش وكذا وكذا وكذا، وقال يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وكذلك صحيح مسلم لما دخل بعض آل بيت النبي والصحابي أخفى اسم من آل البيت حتى لا تحدث فتنة، فقال النبي بالاسم. ثم قال في الحديث، قال خرج على المنبر علم أن فلان من آل بيتي فعل كذا، فقال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله الذي إن ولي الله وصالح المؤمنين، كما في الآية إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. فهو قال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين. فهناك حديثان اختلف أهل العلم سلفا وخلفا فيهما، وأتوا بالأدلة التي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فقالوا هذا هذه أهل الفترة، وأهل الفترة هم الذين كانوا بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم عليهم السلام، فلم وآمنة أم رسول الله وعبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله في أهل الفترة فلهم الجنة. هذا عموم كلي خصص بأحاديث رسول الله الصادق المصدوق. فبينت سبعة إجماعات ابتداء لأن حديث الأحاد يقيني لا ظني. فقال أهل العلم الأدلة يقينية الآيات والحديث الأحاد ظني، فأتيت له بإجماعات عظيمة وبينت أنه ليس ظني. نعم حديث أحاد. الحديثان، حديث الأول رجل سأل النبي أين أبي، فقال له في النار، فذهب الرجل وهو حزين فناداه النبي وقال إن أبي وأباك في النار. وحديث مسلم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله استأذنت ربي لأستغفر لأمي فلم يأذن لي، فذهب إلى المقبرة وباك بكاء شديدا حتى بكى الصحابة من حوله. وقال هذا حديث أحد. فبينت في كتاب كبير وانتهيت من مخطوطته ولله الحمد حتى انتهيت من الفهرس وأرجعته حتى نكمل دعوتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد هنا، القضية هنا في الفهم، وعدم الفهم يؤدي إلى الضلال المبين. القضية ليست بالشهرة، القضية بالعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من طبع هذا الكتاب ولا حول ولا قوة، ولا أخشى في الله لومة لائم، ولكن الكثير من الإخوة عشرات السنين معنا هنا يقول يا شيخ بارك الله فيك اهتم بنا، يعني إيه؟ قال لي يعني عايزنا يعني لا أكسر القول في بعض الناس الذين رأيت منهم أنهم ليسوا على الجادة ولو سموا من أهل السنة، ولكن أخطاء ينبغي أن أتكلم فيها، كما في كتاب معالم دعوة تتآكل بل تنعر. فكان هذا حتى وصل بعض هؤلاء الذين من أهل السنة يعني وشوا بي حتى ظللت سبعة أشهر في البيت بعملية جراحية عظيمة، حتى أصبت بأمور كثيرة يعني بالجلطة وما شابه من شدة ما كانوا يفعلونه، وكأني من اليهود لأنني تكلمت كلاما مخالفهم، والكلام في الكتاب والسنة والإجماع. فشاهدوا، نسأل الله السلام والعافية ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. المهم يعني قال والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فإذا بينت هذه القاعدة المهمة في مسألة تساوي. نعم المتواتر من أشد الصحة، ولكن هو حسن والحكم يدور مع التي وجود مع عدم، انتهى الأمر. طيب، وعليه مدار أكثر الحديث، والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديثين، من الحديث المتواتر والصحيح والآحاد والحسن. فأما السقيم منه فعلى طبقات شرها الموضوع، هذا كما في كتاب الموضوعات لابن الجوزي وكتاب الشوكاني وكتب كثيرة. وثم المقلوب القلب هنا قلت في الهامش حاصل الكلام في الحديث المقلوب أن يحدث بتقديم يحدث بتقديم وتأخير في متن الكلام أو في سنده، فلان بدل فلان آخر من الرواة، أو متن ركب على سند آخر، المتن هو الكلام. ومنه تغيير اسم الراوي خطأ يغيره لوجود الاشتباه بينهما، أو ذكر اسم الراوي باسم أبيه فيكون الأب باسم الإب، الإب باسم الأب والعكس. وكذلك كما في حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وقيل وليضع ركبتيه قبل يديه. ابن القيم على جلالته في الآثار والسنن والفهم والمعتقد والحديث فرجع وليضع ركبتيه قبل يديه وقال هذا حديث مقبول مقلوب وليس كذلك. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه. الشاهد هنا حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يبرك على المقدمتين، فالركبة في ماذا؟ في اليدين، وهو يسجد البعير يبرك البعير على ركبتيه. فقال هنا وليضع ركبتيه قبل يديه، فحدث عنده قلب للحديث وليس كذلك. فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وذا قال وليضع ركبتيه قبل يديه، والجمل يجعل يسجد على يديه التي فيها ركبتاه، فحدث القلب وليس هناك قلب. والحديث رواه أبو داود في سننه والنسائي في الصغرى كما قال ابن القيم في زاد المعاد، حديث أبي هريرة انقلب متنه على بعض الرواة ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. قلت والراجح الرواية الأولى. هذا لا يجوز، هو هذا هو هذا المنهي عنه، وليضع يديه قبل ركبتيه، فأنت عملت ركبتين أي هو كده بالضبط كده، هذا هو الصحيح. فليضع يديه على الأرض قبل أن ينزل بركبتيه، تمام. قلت فقال الموضوع شرها الموضوع ثم المقلوب أعني ما قلب إسناده، ثم المجهول حدثنا رجل عن فلان، فلان عن فلان وعن رجل لم يذكر اسمه فهو مجهول ولا بد من اتصال السند، هو مجهول لا نعرفه، ولو كان معلوم اسمه ما رسمه هل من الثقات أم لا، فهو مجهول يعني أشد من الضعيف. وكتاب أبي داود خلى منها يعني مثلا كتب تسعة منها سنن ابن ماجه، الكثير من أهل العلم قال مثلا قال ابن حزم سنن كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي إنما ينبغي أن يقدم قبل سنن ابن ماجه، وبعضهم قال سنن الدارمي، وهم يقولون على سنن الدارمي المسند الدارمي، المسند هو واحد ليس هناك مسند للدارمي كما بينت في كتابي المقدمة العلمية المقدمة الدارمي، فهو سنن أبي داود ليس فيه ذلك، فكان كتاب الطحاوي والدارمي أولى من كتاب ابن ماجه، فلذلك قال هنا وكتاب أبي داود خلا منها، سنن ابن ماجه فيه أحاديث كثيرة ضعيفة برئ من جملة وجوهها، فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعو إلى ذكره. حتى البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سند، كل أحاديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله، فيأتي هذه الحديث المعلقة قال رسول الله من غير سند، قال ابن عمر، قال ابن عباس، قال فلان، فجمعها الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه تغليق التعليق حدثني قال البخاري قال رسول الله، فيأتي ابن حجر بالسند سواء كان في السنن أو في مسند أبي شيبة أو في الدارمي أيا كان، أو يذكره في كتاب تاريخ الكبير البخاري فيأتي بالسند من البخاري، تمام؟ فهنا حتى البخاري يأتي بأحاديث لم يذكرها في صحيحي لأنه شرط لنفسه شروطا. لذلك كتبت كتابي وأنا شرحت مسائل كتاب المواريث وفصلت فيه من كتاب ابن رشد، وأنا ابن رشد أشرحه من البداية، وصلنا إلى مسائل قضاء الصلاة، ولكن أكثر من كتاب في ابن رشد شرحته منفردا إن شاء الله في وقته، سأنزل الشرح قبل ذلك ولا أعيد شرحه يوم الأربعاء يوم الاثنين. المهم يعني فمنه شرحت ميراث كتاب الميراث لابن رشد، فكتبت بعده كتابا إكمال فرائض البخاري. فالبخاري لم يأتي بالأحاديث الصحيحة التي خارج البخاري في كتاب المواريث، فلله الحمد والمنة انتهيت من الكتاب، والكتاب موجود من فترة يعني PDF ولم أطبعه إلى يوم الناس هذا. فالشاهد هنا هذا الكتاب أتيت بالأحاديث الصحيحة التي لم يأتي بها الإمام البخاري. لماذا؟ قلت لك من أسباب التصنيف أن تتكلم وتصنف في شيء لم يفعله غيرك، وإلا فهو تسويب لبياض الصفحات، وهذه العلة من الأطروحات الدبلومة والماجستير والدكتوراه، لابد أن تأتي بدليل مهم. يعني كنت في 2000 في الماجستير في 2007 وبعد كده 2011 حتى يتأكدوا أني أتيت بشيء جديد. فذهبت إلى القرى والأمصار في المحافظات البحرية والقبلية حتى وصلت إلى محافظة أسيوط لأذهب إلى شؤون الطلبة لأخذ منهم بالنسبة ختما على أن هذه لم تأتي في هذه الكليات في الأزهر. والآن جددوا الأمر يأتي به في كل مكان حتى في الدنيا، ودي مصيبة زرقاء يعني ما ينفعش، وحاجة صعبة جدا يعني جدا. المهم يعني الشاهد، فالمسألة هنا لابد من الشيء يكتب فيه من لم يكتب فيه. فكتبت هذا الكتاب والله الحمد لله، لأن مسائل المواريث من أهم ما يكون، وربما إن شاء الله إن طبعت هذا الكتاب بفضل سبحانه وتعالى وأشرحه مرة أخرى لأنني شرحته من حوالي سنة يعني. المهم فقال لضرب من الحال تدعو إلى ذكره. فقلت هذا كما قلت لمسألة تكميل فرائض البخاري، فقد يكون الإمام أبي داود الإمام أبو داود أو غيره يأتي بأحاديث قد تكون ضعيفة ولكن يعلم أنها غير صحيحة، كما يأتي كذلك مسلم يأتي بأحاديث فيها مرسلة، حديث مرسل ولكن قبله أتى بحديث متصل، ويأتي بهذه الأحاديث المرسلة أو الضعيفة من باب المتابعات. وكتب الكثير من أهل العلم من المحدثين مسائل المتابعات. فشاهد هنا هذا أقوله بشرح هذا الكلام، فإن وقع فيه سنن أبي داود شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة لعلة لسبب تدعوه إلى ذكر، فإنه لا يألو أن يبين أمره ويذكر علته ويخرج من عهدته. النووي في شرح مسلم قال معلوم عن سنن أبي داود بالتتبع والاستقراء، لأن النووي يعني إمام في الحديث يعني والتفصيل والضعيف من الصحيح، ويظهر هذا في شرح مسلم ويظهر هذا في كتابه المجموع شرح المهذب في المقدمة مقدمة هذا الكتاب. فقال إذا سكت أبو داود عن الحديث فسكوته يبين أن الحديث حسن، لأن السنن الترمذي يقول حديث ضعيف أو حديث حسن أو حديث حسن غريب أو حديث حسن صحيح، تمام؟ طيب قال وحكي لنا عن أبي داود حكي لنا من الذي يقول الخطابي أنه قال ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه. وهذا إمام تلميذ إمام اللي هو إمام أحمد بن حنبل. كما كان الترمذي تلميذ للإمام البخاري، والإمام البخاري من أجل الأئمة، والبخاري تلميذ للإمام أحمد. وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما. المعاجم، معجم الطبراني الكبير والأوسط والأصغر والصغير، والمسانيد مسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند عبد بن حميد ومسند أحمد ومسانيد أخرى والمعاجم كلها، يأتي الإمام والمصنف بالصحابي ويبدأ من العشر المبشرين بالجنة، فيبدأ بكل حديث قاله الصحابي إلى آخر حديث في المسند، مسند أبي بكر، مسند عمر بن الخطاب، مسند علي عثمان بن عفان، مسند علي بن أبي طالب. فليس هناك فقه في هذه الأمور. فسنن أبي داود وكذلك سنن البخاري وكل السنن إلا المسند حتى الموطأ. فهنا قال فجمع تلك الكتب على ما فيها من السنن والأحكام أخبارا وقصصا ومواعظ وأدبا. فأما السنن المحضة فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها، يعني أبو داود خصص المسألة في أدلة الأحكام. انتبه، لأن كتب البخاري ومسلم والترمذي وكذا وكذا لم يجمعوا ويفعلوا ما فعله أبو داود، ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضيعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة، ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود أو اتفق لأبي داود. ولذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب. فضربت فيه أكباد الإبل، يعني سافر رجال الحديث ليحصلوا ويقتنوا سنن أبي داود. وما كان هناك مطابع، كان الرجل إذا أراد أن يقتني سنن بالمخطوطة ويجعل رجلا يكتبها له شهرا أو شهرين أو أقل ويأخذها. الآن الكتب مطبوعة بعشرات الآلاف وقلت الهمم، فلا رجال ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودامت إليه الرحم. أخبرني أبو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب أبي عباس أحمد بن يحيى قال قال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود هذا الكتاب أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. هذا حدث لنبي الله داود عليه وألنا له الحديد. تتخيل الحديد يبقى زي العجينة؟ فانظر إلى التشبيه العظيم. يعني أخرج أبو داود من الحديث الذي لم يره المحدثون بما عنده من الفقه. وسمعت ابن الأعرابي يقول ونحن نسمع منه هذا الكتاب اللي هو سنن أبي داود، فأشار إلى النسخة وهي بين يديه. لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. هذا من باب المغالاة يعني، ومن باب شدة وقوة سنن أبي داود. ولكن طبعا الكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يكفي كتاب عن كتاب، لكن هذا كلام مهم. حتى قالوا الذي حاز سنن أبي داود له أن يتكلم في دين الله والفتوى. قال الخطبي وهذا كما قال لا شك فيه، لأن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئا من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب، إلا أن البيان على ضربين، البيان والتوضيح والكشف. بيان جلي تناوله الذكر أيضا، وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنا. فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موقولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنزلنا إليك الذكر، الذكر القرآن، السنة تبين كل القرآن. فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان. وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبق إليه ولا متأخرا لاحقه فيه. قال وقد كتبت لكم فيما أمليت من تفسيرها وأوضحته من وجوهها ومعانيها وذكر أقاويل العلماء واختلافهم فيها علما جما فكونوا به سعداء نفعنا الله تعالى وإياكم برحمته. هذا منهج سنة الجماعة، قد يثني على كتابه ليلفت النظر إلى طلبة العلم، ليس من باب الثناء، هم ابتداء طلبوا منه أن يشرح لهم هذا الكتاب. فقال وقد كتبت لكم، في بداية الكلام قال أنهم طلبوا منه هذا، وقد كتبت لكم فيما أمليت به تفسيرها وأوضحته من وجوهها ومعانيها وذكر أقاويل العلماء واختلافهم فيها علما جما فكونوا بها سعداء نفعنا الله وإياكم برحمته. لذلك في الكتاب الذي ذكرته ولم أطبعه بعد في حال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وممن تكلم الكثير يعني الإمام السيوطي كتب 3 رسائل في أن والدي النبي نجوا من النار، رد عليه أبو الطيب في شرح سنن عبد سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود، فقال نحن نعلم تساهل السيوطي، فذكر الحديثين إن أبي وأباك في النار، استأذنت ربي لأستغفر لأبي لأمي فلم يأذنني، ونزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وجل أهل العلم سلفا وخلفا منهم الإمام الحافظ ابن دحية، وذكره ابن كثير في تفسير في وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ابن دحية وذكر ابن كثير الحديث الموضوع الذي بينته من حوالي 12 سنة في كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين. هذا كتاب البي دي اف يعني زاغ مني وطبعناه على صورة من نسخة عندي ولم انتهت طبعته ولم أشرحه يعني. فالشاهد تكلمت به في هذا الحديث أن النبي وكل لأبوي النبي فأحياهما من قبورهما فآمن بابنهما محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم ودخل الجنة ودخل القبر. هذا عجب، حديث موضوع كذب. المشكلة أن الصوفي تتبع ويعني حسن، مش ممكن حسنه، والمصيبة الزرع اللي حدثت الصوفي تلميذ ابن حجر العسقلاني، وابن حجر العسقلاني في رواية حسن هذا الحديث، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، مشكلة. فقال ابن كثير بن دحية قال لم كل أحاديث التي قيلت في هذا موضوعة. فالقضية هنا تنظر رجل من أهل التتبع والاستقراء حسن الحديث، فيأتي أهل الأهواء من غير السنة أنتم متشددون وأنتم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وجل الأمة في هذا الباب. فلو الكيال كتب كتاب هيطلعوا عين أمه، أنت تقول لنا كلنا أنتم جهلاء وأنت الذي عندك العلم. فالقضية هنا بعض الأمور لا تستطيع أن تتوسع فيها لمصلحة الدعوة، مهم انتبهوا لهذا الأمر. فشاهدوا لا بد أنت لا يستقيم لطالب علم حقق مسألة تحقيقا وتقصى تقصيا علميا أن يقلد شيخه لو كان شيخه شيخ الإسلام تيمية، لأن الكل يأخذ من قوله رب. وأنا في 30 سنة أعلمكم التقعيد العلمي، القيل لا يساوي درهما ولا جنيها إذا خالف الكتاب والسنة. أنا أعلمكم القواعد التي تسيرون عليها إرشاد، حتى لو خالف الكيال لا علاقة لنا لأن الكيال خالف. فهذا يطبق على من أبي بكر إلى كل من كان من الدعوة إلى الله على بصيرة إلى يوم القيامة. فالشاهد هنا ليست بالشهرة، فلذلك الكثير من أهل العلم من أهل السلف لما تكلموا الأمر نسأل الله السلامة والعافية، لما تكلموا حدث لهم ما حدث. ابن حزم من الأمراء وأبوه من الأمراء وترك الوزارة وتعلم حتى أصبح إماما، فحرقوا كتبه وطردوه من بلاده وفعلوا فيه الأفاعيل. حدث له ما لا ينبغي، مش ممكن. فالقضية هنا نحن في زمن كما في حديث صحيح البخاري ومسلم، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل، القتل القتل. فالشاهد هنا لابد من البيان، ولكن ولله الحمد والمنة المسألة فرض كفاية، لأن ملا علي القاري كتب فيها مسألة ونقل إجماع أهل العلم على أن أهل العلم سلفا وخلفا قالوا بأن أبويه في النار. وحديث الحديث نفسه في سنن أبي داود مسلم تكلم في الحديث وأكد أهل السنة أنهم قالوا أبوه وأمه، والحديثان في صحيح مسلم. فأتيت بكل هذا، وأصل مسألة الدلالة الظنية والدلالة القطعية، وتكلمت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من أهل العلم طبعا، قال عليه الشيخ ابن عثيمين جامعة متنقلة، فقال بما قاله السيوطي وأبو حنيفة. وأبو حنيفة أصلا كما بينت في كتاب ابن وجد بداية المجتهد ونهاية المتصل، كان يأتي بعموم الأدلة ولا يأخذ بالأحاديث، لأن الحديث أحد ضمنية لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لك إيه؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، ده أبو حنيفة وأهل الرأي. فقال يجوز أن تقرأ في الصلاة في أي آية من آيات القرآن، لأن القول فقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي رواية فقرأوا ما تيسر منه، نفس سورة المزمل. فعاب عليه كل أهل العلم، حتى ابن حجر قال طريقة أبي حنيفة لو أخذنا بها لتركنا وهجرنا كل السنن. يا إخوة، 100% أحاديث رسول الله أحاد، والمتواتر اللفظي ما ذكروا إلا حديثا واحدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما الأحاديث الأخرى المتواترة هو تواتر معنوي، يعني تواتر معنوي مش لفظي، معنى الحديث. الصحابي قال معنى الحديث ولم يأتي بكل لفظ قال النبي. فالشنقيطي غفر الله له قال هذا حديث أحد لا يعارض القطعي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذر. فذكر الإنذار، ما أنذر أباؤهم، فذكر فقال الأحاديث وهو صحيح، الأحاديث جعلها ليست محل لل، مع أن الحديث ثبت، وبينت 7 إجماعات أن الصحابة كل الأحاديث النبي يرسل إلى الأمصار، إلى اليمن، إلى قيصر، إلى كسرى، إلى الروم، إلى فارس، إلى كل مكان رجل. فأحاديث الأحاد يقوم عليها الدين، كان في البخاري ومسلم. معاذ بن جبل لما أرسلوا إلى اليمن فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا التوحيد. فأهل الأهواء قالوا أحاديث الآحاد لا يؤخذ منها العلميات التوحيد والمعتقد. والله ده كل الذين دخلوا في الإسلام بأحاديث الآحاد. وعندك حديث صحيحين فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتخيل. ولله الحمد والمنة والفقه لأني قرأت أكثر من مرة مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر فشرح الشنقيطي فأتيت له بموضعين فيهما تكلم على مسألة الخصوص والعموم وقال هناك غلط عظيم الذي منع تخصيص العام بحديث الأحاد لا إله إلا الله هو ففعلت كما فعل ابن حزم في من كان يعارضه فأتيت بكلامه ولله الحمد والمنة. فالشاهد هنا نسأل الله السلامة والعافية الشاهد هنا لابد من التحقيق العلمي هذا هو المعتمد. وما ضلت الدعوة إلى الله على بصيرة في مصر وفي غيرها إلا من خلال التعصب وعدم التحقيق العلمي زي ما يقول المصريين في عندنا العدد في الليمون هما بيقولوش الليمون. وأنا كنت في كلية حقوق قبل أن أدخل الشريعة أول الثمانينات يعني فرجل من إفريقيا كان معي في كلية الحقوق فقال لي أنتم تقولون الليمون ويقولون الليمون إيه الليمون دي صحيح الكلام باللغة العربية يعني فشاهد المصريين يقولون العدد في الليمون أنا أقول إلا من رحم الله طلبة العلم في مصر العدد في الليمون والله وتالله وبالله يعني المسألة هنا نسأل الله العفو والعافية يعني تنتقيهم كما تنتقد الملقاط الذي يعني مسألة صعبة نسأل الله العفو صحيح أنا ذكرت هذا ذكرت هذا وذكرت الإجماع إجماع حديث أصل في البخاري ومسلم لما عليه لما أبو طالب في لحظاته الأخيرة معه أبو جهل وابن أمية صناديد من صناديد الكفر بجوار أبي طالب ورسول الله يقول يا عم قل لا إله إلا الله أشهد بها لك بها عند ربي وفي رواية أحاج بها لك عند ربي وأبو جهل والذي معه يا أبا طالب تترك ملة عبد المطلب إلى أن خرج كما في صحيح البخاري ما خرج منه إلا قال هو على ملة عبد المطلب. فليس هناك حديث في الصحيحين أن عبد المطلب في النار فهذا الحديث أجمعه فنقلت في كتاب هذا الإجماع على أن عبد المطلب وأبا طالب في النار وبالإجماع طبعا أبو لهب هو عم رسول الله في النار. فشاهد هنا المبالغة والمغالاة في آل البيت حتى حدث أمر عجب من سنين والله بعض هؤلاء المغالين يقولون لا يجوز لمسلم أن يقرأ في قراءته في القرآن في الصلاة بتبت يد أبي لهب وتب ليه عمي عشان ده عم النبي والله أول ما نزل رسول الله ليدعو الناس فيما رواه أحمد في المسند وقال هيثمي في مجمع الزوائد رجال وثقات في عكاز وزير المجاز الأسواق يسير في الأسواق ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالصحابي الذي لم يؤمن بعد سمع من رسول الله وحمل الحديث وهو كافر. وهذه مسألة في مسألة مصطلح الحديث الذي يحمل الحديث عن رسول الله وسمعه وهو كافر أصلا ثم أسلم وهو صادق فأخذنا حديثه. فقال وكان وراءه رجل يضيء. آل البيت كانوا في غاية الجمال يعني أبو لهب ده وشه زي البنت الحلوة اللي في فرنسا ولا في أمريكا. فالشاهد هنا فقال ووراءه رجل مضيء يقول هذا صابئي كذاب ويضربه بالحجارة. فقلت من هذا؟ قال هذا عمه أبو لهب. مش عمه اللي يسنده أبو طالب خدم الإسلام خدمة جليلة. لما مات أبو طالب كان هذا هذه السنة تسمى بعام الحزن، مات فيها أبو طالب وخديجة زوجة رسول الله رضي الله عنه، تمام؟ لأنه كان يذب عن السنة ويذب عن رسول الله وعن الصحابة، لأنه ابنه ابن أخيه وهو عمه، وأبو طالب إمام من قادة قريش، فالقضية أخذته ماذا؟ الحمية، مش عشان ابن عمه، ما ينفعش ابن عمي وانا عمه وحد يمسه، زي ما زمان في عندنا في مصر في واحد اسمه الفتوة، الفتوة ده في الحتة دي لو انت قتلت واحد ومعاك الفتوة مش هتقدر تتكلم اللي قتل. فلما مات أصيب بالأذى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أبو طالب خدم الإسلام، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فذكرت هذه الإجماعات لأبين، والمشكلة من أقوى الفتاوى في هنا في مصر، من أشهر يعني من المسائل المذكورة، يعني قالوا أن هذه الأحاديث شاذة وضعيفة، وأن أبا النبي وأمه في الجنة. فالمسألة نسأل الله السلام والعافية. فالشاهد ولله الحمد والمنة، تكلم الكثير من السلف عن هذه المسألة، فقد قيل القول والآن يعتبر فرض كفاية، فالمسألة موجودة. فلذلك لا حرج إن طبعت الكتاب أو لم أطبعه، لأن المسألة قد تكلم فيها من أكثر من واحد، ولكن ربما ولله الحمد والمنة ذكرت بعض ما لا يذكر، يعني زيادة فحسب. طيب نعم، أكمل يا رجل، أنت بتقطع الكلام لي، أكمل. نعم، نعم، مع أهل الفترة. أنا كلمت في كتابي هذا، ذكرت زيد بن عمرو بن نفيل، النبي قال عليه يبعث يوم القيامة أمة وحدهم، كان مخالف لكل قريش، وكان لا يأكل من ذبائحهم، وقال كما رواه ابن حجر في فتح الباري، رأى صحابيا ما كان قبل أن يبعث النبي، فسمع هذا الصحابي تقريبا عامر بن ربيعة زيد بن عمرو بن نفي، وقال لهم، لأن عمرو بن نفي ذهب إلى أهل الكتاب فسمع من رجل نصراني أو يهودي، فقال هذا الرجل من أحبار اليهود أو النصارى، قال سيبعث عندكم في مكة رجل هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فعلم ذلك زيد بن عمرو بن نفيل، فقابل عامر بن ربيعة أو غيره أو غيره، فقال له، وعامر أو ابن ربيعة ذكر هذا لرسول الله بعد أن بعث، وكذلك ذكرت ورقة بن نوفل، وأيضا عمرو بن عامر الخزاعي، النبي قال عليه في بخاري يجر قصبه في النار، أمعاه في النار. فزيد وورقة بن نوفل من أهل الفترة، وكذلك الخزاعي من أهل الفترة، فليسوا سواء، هناك من وصل إليه وهناك من لم يصل إليه، فهذا هو. وأبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش أتوا، كانوا قبل البعثة يعلمون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فشاهدوا أهل الفترة فيها من علم، فيدخل فيه هذا الأمر، فالمسألة مستقيمة إن شاء الله. طيب، قال احنا وصلنا فينا، وحكي لنا عن أبي داود أنه قال ما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على تركه، قلت هذا؟ إلى أين وقفت؟ وكان تصنيف العلماء 22. سبحان الله، اللي نزلني 21 أنا. قلت طب تمام. قلت لقد توجب على نهاية الكلام كلام الخطبي. تمام. قلت لقد توجب أنا كلامي أنا على كل طالب علم يدعو إلى الله على بصيرة ابتداء بتعليم نفسه، ودرجة درجة درجة، ومنزلة منزلة، كما قال الحافظ شعبة بن الحجاج وقيل عليه أمير المؤمنين في الحديث، كما رواه أبو نعيم في حيلة الأولياء، قال مسائل العلم مسألة مسألة. هذا هو التحقيق والتقصي العلمي، مسألة مسألة تبحثها، تنظر إلى أدلة الأحكام في تصحيحها وتضعيفها، منسوخ غير منسوخ، مقيد مطلق، عام خاص، مجمل مبين، محكم متشابه، هكذا. فقال حتى يستوي وعوده في الطلب الشرعي ويتمكن من الجمع بين الحديث ومعناه. نفس الكلام الذي قاله الخطابي في معالم السنن في بداية الكلام لما قال من وجوب الجمع بين الرواية والدراية، السند والمتن، اللفظ والمعنى، والتفقه فيه والعمل به، ثم الدعوة إليه أن يبدأ بكتاب الإمام أبي سليمان الخطابي معالم السنن شرح سنن أبي داود، وذلك لأن سنن أبي داود عدد أحاديثها 574، فاختصرها الخطابي وأتى بزبدتها في كتابه هذا، فأوصلها إلى 1798، وشرحها وأدلى بما عنده ونفع الناس بها، وكلها في 4 مجلدات، وبها بإذن الله ترسخ لنفسك وتمهد لفكرك الولوج في مسائل هذا الدين الحنيف الموصل إلى الاستقامة والثبات على الطريق الحق والبينة والبرهان والحجة والمحجة. يكفيك كون هذا الكتاب يلملم لك جملة أدلة الأحكام الشرعية تحقيقا وفهما واستدلالا ودرجة في سلم الاستنباط. الإنسان من نهمه وشبقه لحب العلم، وأنا أعلم هذا الكتاب، ما اكتفيت بكتاب سنن أبي داود، ولكن قرأت مئات الآلاف من الأحاديث، لأن كل حديث يعلمك بشيء. فالمسألة هنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي رجال هم نساء أو صبيان، ليس هناك همة، ليس هناك جهد، القضية قضية الجهد. يظهر كان ابن عباس كان صبي لما قيل له متى مات رسول، قال وأنا قد ناهزت الاحتلام، يعني أقل من 15 سنة مثلا يعني، فكان صغيرا. وكثير من الأحاديث نقلها عن الصحابة، فكان يصل إلى الصحابي بعد موت رسول الله في وقت القيلولة والظهيرة أو بعدها بقليل، ويمكس على باب الصحابي ليعلم الحديث، ولا يخرج حتى يأتي وقت العصر، وهو ابن عم رسول الله، ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فيفتح الباب ويقول يا ابن عم رسول الله لما لم تطرق بابي حتى أخرج إليك، قال العلم يؤتى إليه. شوف الكلام، ابن عم رسول الله ودعا له رسول الله الصادق المصدوق الذي تقبل دعوته، ويقول العلم يؤتى إليه، وأحب أن يتعلم. فصاحبه كان معه ويأخذ بأحاديث رسول الله، وكان ابن عباس يأخذ بآثار أصحاب رسول الله، فالأول قال يكفينا أحاديث رسول الله، فلما حدث ما حدث فقال الذي كان مع ابن عباس لقد صدق ابن عباس، أخذ بأحاديث رسول الله ولم يأخذ بأحاديث الصحابة، وأحاديث الصحابة هي التي تبين أحاديث رسول الله. تنظر، فالقضية في مسألة الجهد، ما تجيش يعني تيجي مثلا في الكتاب كله تحضر لك 5-6 دروس وبعد كده ما تجيش، سواء أنا أو غيري، ده حبس، ده هبل، هذا لا يسمي نفسه طالب علم. لا، المسألة لابد أن تأخذ الكتاب من أوله إلى آخره، حتى إن يسر الله لك في الدعوة تستطيع أن تشرح ما شرحه لك شيخك. فانظر ابن عباس علم، وفقه الله وسدده لصلاح هذا الدين. قلت ويكفيك كون هذا الكتاب يلمن لك جملة أدلة الأحكام الشرعية تحقيقا وفهما واستدلالا ودرجة في سلم الاستنباط. نصيحة الإمام البغوي: تعلم فأعلام الدين عادت إلى الدروس إلى المحي والمحو، وغلب على أهل الزمان هوى النفوس. إيه ورب الكعبة، هذا صحيح طبعا يعني. بعد أن انتهيت من مقدمة سنن معالم مقدمة معالم السنن أتيت بكتاب مهم. قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية في كتابه الجليل شرح السنة، هو كتاب مثل كتاب السنة الأربعة المشهورة، المفروض السنن الأربعة، كتب السنة الأربعة المشهورة، وكذلك سنن الدارمي رواها بسنده كلها. الإمام بغوي كتابه عندي 10 مجلدات، كل حديث كتبه برواياته كما فعل ابن حزم وفعل البخاري ومسلم والدارمي والترمذي كلهم. أئمة يا إخوة، أئمة. ثم شرحها على غرار صحيح البخاري ومسلم وأبي داود وغيرها. فهذا شرح كتابه شرح السنة بسنده وشرحه، لكن البخاري ومسلم لم يشرحوا، أبو داود لم يشرح، الترمذي لم يشرح، فشرح. فهذا شرح هذا الكتاب وسند ومتنا، كذلك ما حدث للطحاوي في شرح معاني الآثار. فكتاب مهم يعني، لأن الذي يكتب الكتاب ثم يشرحه هو يعلم ما كتبه، فيكون أقرب إلى الفهم وإلى الشرح السليم. طيب، وأنا ولله الحمد والمنة أي كتاب كتبته من أكثر من 80 كتابا وأكثر من 150 مقالة، إنما بقدر الإمكان أحاول أن أشرح ما يفهم لمن لم يأتي، لأن الأمر تصل الكتب إلى كل الدنيا، العشرات البلدان والأمصار، فهناك يتصلون بي دائما على الواتس يعني، ويتابعون كل الدروس ولله الحمد والمنة يعني. فالدروس تشرح ويفهمونها، فهؤلاء في مكان بعيد، أما الذي قريب من المسجد هذا عبث والله، عبث. ما أبيح للضرورة يقتل بقطعها، هذا هو. لأنك تسأل الشيخ وتعلم إن حدث غموض في المسألة لابد من الفهم. فقال هذا الإمام: أما بعد، فهذا كتاب فيه شرح السنة يتضمن إن شاء الله كثيرا من علوم الأحاديث، شرحها وفهمها، الألفاظ التي تحتاج إلى بيان ومضمون ومراد الحديث، وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله من حل مشكلها وتفسير غريبها، غريب الحديث، وبيان أحكامها يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغنى عن معرفتها المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام. قلت: قال الإمام البغوي ذلك الكلام لكل من أراد لنفسه التفقه في الدين والالتقاء بنفسه من دناءة الجهل والجهالات والبدع والمحدثات إلى إعلام الموقعين عن رب العالمين. قلت: ولم، قال البغوي: ولم أودع في هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم الأمر من أهل عصرهم وما ادعوه كتبهم. نفس الكلام الذي قاله أبو داود. وما ادعوه في كتبهم، ممكن الفاء هنا غير موجودة، وما أودعوه في كتبهم. تمام؟ طيب، فنفس الكلام الذي قاله أبو داود، وبينت لك سن الإمام البغوي، طبعا الإمام أبو داود قبله بمئات السنين. فأما ما أعرضوا عنه عن المقلوب والموضوع والمجهول، كل ما من تكلم في كتب السنن عندما يشرح الكتب فيتكلم على أنواع الأحاديث، فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع والمجهول، وإنما بينت هذا في الكتابين لأبين لك أهمية مصطلح الحديث، وقد جمعت لك كل هذا في كتاب الكبير 3 مجلدات ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، وطبعا كتبته في كتابي الفيلز شرح النبس في أصول الفقه، ولكن الكتاب 3 مجلدات فاستفدت فيها في كلام مصطلح الحديث، الذي لأن هناك وصل بين المحدث والأصولي، فكتاب ما قل ودل مهم للغاية لطالب العلم، لأني جمعت فيه وحاولت، لأن سلسلة في هذه الكتب سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، فتجنبت كلام المتكلمين والفلاسفة والمنطقة وهؤلاء، واتفقوا على تركه، فقد نصت الكتاب عفوا فقد سلت الكتاب عنها، يعني المقلوب والموضوع والمجهول، وإني في أكثر ما أوردته في كتاب شرح السنة، بل في عامته متبع. طبعا واحد يقول لي يا شيخ الله يهديك، انت كل كتاب تقول لي كويس، طبعا هجيبه منين ده؟ عايز فلوس وعايز او شغلانه. انا يعني عشرات السنين اجمع مكتبه كتبي في حجرتين، فالانسان يعني مش بين يوم وليله. انا قلت قبل ذلك، انت لو معاك مبلغ ستشتري به طعام لحم او دجاج لنفسك، اجعل هذا الطعام في كتابك. في اكثر من كده؟ المسألة هنا إن أردت أن يوفقك الله أن تدعو إلى الله على بصير، لا سيما غالب الإخوة عندي في سن الشباب ولله الحمد والمنة، فالمسألة لابد أن تنتبه إلى هذا، ما يبقاش همك عايز أكل لحمة مشوية، عايز أكل مثلا جاتو من لبوار يا عمي، لا، مسألة تبقى فيها علم وفي مسألة درجات، انتبه بارك الله فيك. السلف، لا إله إلا الله، إحنا نساء أو عيال صغيرة، كان المحدثون يذهبون من مصر إلى مصر، من كوفة إلى المدينة، ومن المدينة إلى وهكذا إلى مكة، من مكة للمدينة 500 متر كيلو متر كما قيل لي، أنا لم أذهب إلى السعودية من قبل. المهم يعني كانوا يذهبون لبعض المسائل الشرعية، فيأتون على السماك ويأخذون السمك، يظل السمك معهم، أقول هذا أكثر من يوم، في رواية يومين، حتى كاد السمك أن يفسد ويتعفن، وليس عندهم وقت ليأكلوا، وليس عندهم وقت ليشووا هذا السمك، ما فيه زيت بقى، يبقى سمك يبقى شو خلاص، يأكلوه ميئا. ايه ده؟ مين بيعمل كده؟ انا لو الطعام ما تعملش عدل مع اهلي ازعق لها. سبحان الله، يعني هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلابد من الفهم، لابد أن تنتقل إلينا هذه الصفات التي جعلتهم أئمة. لكن هؤلاء كما بينت في كتاب معالم دعوة تتآكل بل تنحر، طول اللحية والجلباب القصير والتعدد، ما فيش حاجة في السنة غير التعدد، شهوة يغل النساء. تعدد يا عمي، عايز تتعدد اذهب لامرأة ليست بجميلة، دميمة وعندها أولاد، تتقي الله فيها وتعفها وتصرف على أولاد. لا، أنا عايز جميلة، محمد حسان اللي بيقول عليه فلان وفلان، والله رأيت في رسالة أخي قريبا منه وهداه الله، اولا يعقوب اتجوز 37 مره، اربعه ويرميهم واربعه ويرميهم، وابو اسحاق وحسان اللي انا شفت من حسان 37 من رجل صدق، وحسان قال للراجل اللي بيزوج اريدها جميله جميله جميله ثلاث مرات. تعدد؟ انت هتمثل علينا تعدد ايه يا عم؟ شباب عندي ولا كانوا طلبه ورب الكعبه. الولد منهم انا اتسرطتها من المسجد، الولد منهم اتجوز اربعه وخمسه، يعني اربعه وزاد بعد طلق وجاب الخمسه. كنت اقول كلام اهل العلم، ضاع العلم بين افخاذ النساء، كلام السلف مش كلامي انا، ضاع العلم بين افخاذ النساء، دي جميله ودي جميله ودي جميله، اربع جميلات زي الفل، لا تقرا البغوي ولا معالم السنن ولا الهوى، خلص الموضوع. لكن هناك بعض الامور فيها اسباب شرعيه لا حرج، لكن القضيه هنا انت كن صادقا مع نفسك، انت عايز تبقى شيخ منظر ولا عايز تبقى شيخ تدعو الى الله تعلم نفسك واهلك ثم تعلم غيرك فينتقل العلم منك الى غيرك، تمام؟ جميل. الشيخ الالباني رحمه الله قال طالب العلم ليس له الا امراه واحده. بتحب الشيخ الالباني ولا لا؟ طبعا. كلامه غلط ولا غلط؟ ما هو يعني يذهبوا الى الشيخ الالباني في الحاجات اللي تخصهم، يعني ايه؟ من باب الطرفة يعني، بس حدث والله. الشيخ الالباني افتى فتوى انتشرت في عامة الدنيا اللي هي ايه؟ يجوز للرجل في نهار رمضان أن يباشر زوجته حتى يمني وينزل شهوته وتنزل شهوته المرأة. قال هذا أخذ باب مباشرة الصائم من سنن من صحيح البخاري. فنقل عن بعض التابعين قال أن هذه المسألة لا تؤدي إلى فساد الصوم، وأتى بأمور لا أذكرها. فأخذوا شهوة فتوى الشيخ ونشروها حتى بعض الأخوات قالوا والله النهاردة زوجي من كم سنة فعل معي ومعه وقال هذا، الألباني قال وهي بتضحك. هم حديث بخاري ومسلم. أما الصوم فهو لي يدع طعامه وشرابه وشهوته، وفي شهوة أشد من شهوة النساء، ما انت لو نزلت المني وارتحت ما شاء الله خلص الموضوع. فالشيخ الألباني رجل إيمان في الحديث. فالقضية هنا الناس تتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يا عم شوف الشيخ الألباني قال الكلام ده أجابه منين، حتى لو قاله بعض السلف حقق المسألة وانظر ما المسألة في ايه. فالقضية هنا مصيبة أن تدعي أنك طالب علم وتأخذ بكلام المشايخ، زي الشيخ الألباني كان يحرم أن يشرب الإنسان وهو يشرب وهو واقف. من حوالي 20 سنة ولا حاجة من كنت في معرض الكتاب، فوجدني طائفة من الإخوة ملتحين ما شاء الله وشكلهم زي الفل، فوجدني أشرب وأنا أسير يعني، أو فبصولي كده يعني انت ايه يا شيخ، انت بتستهبل، انت مش عارف الحديث حديث البخاري مسلم ان النبي نهى عن شرب واقفا ومن شرب واقفا فليتقي، ورسول الله في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وابن ابي طالب شرب واقفا في حجه الوداع، وخمسه احاديث اخرى. وعلي بن ابي طالب راوي الحديث لما كان في البصره او في الكوفه في خلافته كخليفة راشد من الخلفاء الراشدين الأربعة، رأى أن الناس يتعاركون في هذه المسألة، فوقف على باب البصرة وقال شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وشرب واقفا وهذه سنة وهذه سنة. بينت هذا في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. فالشاهد هنا طالب العلم لابد أن يكون في زمن يحقق فيه مسائل العلم، فعند التحقيق تعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل. طيب قال وأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والمجهول والموضوع واتفقوا على تركه فقد صمت الكتاب عنها، وإني في أكثر ما أوردته به بل في عمته متبع إلا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل في تأويل كلام محتمل. أو بالمناسبة قضية التعدد قد يتوجب على بعض الناس التعدد لأنه لا تكفيه زوجته، هناك علة الحكم يدور على وجودا وعدما. فالقضية هنا أنا بتكلم على طالب العلم الذي يدعي وأنه في الداخل فيه خواء، لكن بعض الناس عددوا بطريقة شرعية ولا حرج عليهم. نعم، قال إلا القليل الذي لاح له بنوع من الدليل في تأويل كلام محتمل أو إيضاح مشكل أو ترجيح قول على آخر، إذ لعلماء السلف رحمهم الله سعي كامل في تأليف ما جمعوه ونظر صادق للخلف في أداء ما سمعوه. الجمع بين ما كان من السلف ويأخذه الخلف لينتفع به، كما رأيت في كتاب في الهامش قول الإمام أحمد إياك لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، وكلام كتاب مهم للغاية يعني موجود بدي إف على الموقع. طيب، والقصد بهذا الجمع كتاب سنن شرح السنة مع وقوع الكفاية بما عملوه السلف وحصول الغنية يغتني فيما فعلوه، الاقتداء بأفعالهم والانتظام في سلك أحد طرفيه بصدر النبوة والدخول في غمار قوم جدوا إلى إقامة الدين، الصحابة والسلف حديث مسلم وأصحابي أمانة لأمتي. أليس معك كتاب؟ طب أنت تحضر معنا؟ طيب ماشي يا سعيد هات له كتاب وراك فيه. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا صعد ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، واجتهدوا في إحياء السنة شغفا بهم وحبا لطريقتهم، وإن قصرت في العمل عن مبلغ سعيهم، يعني مهما فعل فالصحابة متقدمون عليه وأفضل منه بالإجماع، طمعا في موعود الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله أن قال المرء على ديني المرء مع من أحبه كما في الصحيحين، لأني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس، بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وغلب على أهل الزمان هوى النفوس، وهذا الذي يحدث، الحلال بين وحرام بين حتى للصغار، هناك أهل الأهواء وأهل الشهوات وأهل الدنيا وأهل التأويل وأهل البدع، فالأمر فسد، لأني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس وغلب على أهل الزمان هوى النفوس، فلم يبق من الدين إلا الرسم ومن العلم إلا الاسم، والقاعدة عندنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، حتى تصور الباطل عند أهل الزمان بصورة الحق، هو هذا قلبت السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا وباطل حقا، نسأل الله السلامة والعافية. والجهل بصورة العلم، وظهر فيهم تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. والله سبحانه أنا رأيتك حضرت أكثر من مرة لذلك أعطيتك الكتاب. طيب، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والأحاديث فيها اجتهاد في الفهم، فالكتاب موجود والإجماع موجود والقرآن موجود، ولكن الاجتهاد يموت مع موت صاحبه. فقال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما صحيحين. ولما كان الأمر على ما وصفته أردت أن أجدد العلم ذكرا لعله ينشط فيه راغب متنبه، لابد أن تنتبه، أو ينبعث له واقف متثبت، فأكون كمن سعى في إيقاد سراج في ظلمة مطبقة. الله أكبر، يجدد بهذا العلم ويبين معاني الأحاديث لعل رجلا من طلبة العلم يأتي بهذا وينفعه وينفع غيره فيهتدي به متحير، كان متحيرا فاهتدى بما قلته، أو يقع على طريق مسترشد فلا يخيب من الساعي سعيه ولا يضيع حظه، والله المستعان عليه التكلان وهو حسبي ونعم الوكيل. فبدأ بأول ما بدأ به الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هتعدد لله ولا لحلاوة البنات؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قلت هذا الحديث هو أول ما بدأ به البخاري صحيحه الجليل. قلت صدق الإمام ونصح وبلغ وأفصح، وما أحسن ما قال، وما أروع ما بدأ به أول حديث أول أحاديث هذا الكتاب شرح السنة، فإن الأمر كله والشأن برمته بالله وفي الله وعلى وبالله وعلى أمر الله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونرجع الكلام لكلام في غاية القوة من الإمام علي بن أبي طالب في أثر عظيم حوالي صفحة ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه وشرحه، وأتيت بكلام ابن رجب الحنبلي في مجموع رسائله لأبين هذا الأثر الذي لا غنى لطالب العلم عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.